الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين، وبعد. فاح عبير المركز الصيفي بالمعهد الثانوي الصناعي بالدمام ليشنف شذاه آذان السامعين بالنشيد الإسلامي، ويعتبر هذا الشريط باكورة إنتاج هذا المركز الصيفي لعام 1405. والشريط ما هو إلا جهد متواضع من أخوة لكم في الله، فالتمس لنا يا أخي العذر في ذلك، لأنها تعتبر بالنسبة لنا كخطوة أولى في هذا المضمار. وفي ختام هذه الكلمة نسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. 24 من شهر ذي القعدة عام 1405. أما الآن فمع الإنشودة الأولى لهذا الشريط. بلادي بلاد التقى فاسلمي، وأنت منار الهدى فانعمي. بلادي بلاد التقى فاسلمي، وأنت منار الهدى فانعمي. ففيك النعم ونور الحرم، إليه يطير النهى المسلمي. بلادي بلاد التقى فاسلمي، وأنت منار الهدى فانعمي. بلادي بلاد التقى فاسلمي، وأنت منار الهدى فانعمي. ففيك النعم ونور الحرم، إليه يطير النهى المسلمي. فديتك من حاسد همه زوال النعيم وقد غمه. فديتك من حاسد همه زوال النعيم وقد غمه. هطول السحاب وروي الهضاب، وخضرة صحراين المفعمين. بلادي بلاد التقى فاسلمي، وأنت منار الهدى فانعمي. بلادي بلاد التقى فاسلمي، وأنت منار الهدى فانعمي. ففيك النعم ونور الحرم، إليه يطير نهى المسلمين. تغربت عنك وكم شاقني رؤاك الجميل فما قابلي. تغربت عنك وكم شاقني رؤاك الجميل فما قابلي. سوى أن أعود لدار الجدود، فإني رأيتك كالعالمين. بلادي بلاد التقى فاسلمي، وأنت منار الهدى فانعمي. بلادي بلاد التقى فاسلمي، وأنت منار الهدى فانعمي. ففيك النعم ونور الحرم، إليه يطير النهى المسلمين. وليس لنا غير أوطاننا تضم الهداة وتبقي لنا. وليس لنا غير أوطاننا تضم الهداة وتبقي لنا. تراث الدعاء ونهج الأبا وعزا يفوق ذرى الأنجم. بلادي بلاد التقى فاسلمي، وأنت منار الهدى فانعمي. بلادي بلاد التقى فاسلمي، وأنت منار الهدى فانعمي. ففيك النعم ونور الحرم، إليه يطير النهى المسلمين. إلى الجد هيا بعزم وطيد، لنرقى صروح العلا ونفيد. إلى الجد هيا بعزم وطيد، لنرقى صروح العلا ونفيد. فمن للبناء ومن للعطاء سوى إخوة الحق والكرم. بلادي بلاد التقى فاسلمي، وأنت منار الهدى فانعمي. بلادي بلاد التقى فاسلمي، وأنت منار الهدى فانعمي. ففيك النعم ونور الحرم، إليه يطير النهى المسلمين. وعينا بهذه الدنا شرعة، ونلنا بتحكيمها عزة. وعينا بهذه الدنا شرعة، ونلنا بتحكيمها عزة. فكان الأمان وزال الهوان، وسرنا بها بعد بذل الدم. بلادي بلاد التقى فاسلمي، وأنت منار الهدى فانعمي. بلادي بلاد التقى فاسلمي، وأنت منار الهدى فانعمي. ففيك النعم ونور الحرم،

الهجرة رحلتها دينا أمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلتها دينا أمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا آمينا آمينا. اليوم ضاعت فلسطين واغتصب اليهود القدس ووقع الأقصى أسيرا في قبضتهم وارتكبوا في حرمه الآثام وعاثوا فيه الفساد وقاموا بإحراقه وتآمروا على هدمه. وأمام هذه الوقائع تكبر الواجبات وتعظم التبعات، ويسجل شاعر الأقصى هذا النشيد إلى جيل الأقصى. نحو أجيال الردي وجنود السعدد قد نهلنا علمنا في كريم المولد مهدنا قرآننا والهدى المحمدي مهدنا قرآننا والهدى المحمدي. فاشهدي يا أرض واصغي يا سماء أننا لا نبتغي غير البناء فاشهدي يا أرض واصغي يا سماء أننا لا نبتغي غير البناء مذ سلكنا دربنا في عزة ومضينا في ركاب الأنبياء مذ سلكنا دربنا في عزة ومضينا في ركاب الأنبياء. نحن أجيال الغدي وجنود السعدد قد نهلنا علمنا من كريم المولد نحن أجيال الغدي وجنود السعدد قد نهلنا علمنا من كريم المولد مثلنا قراننا والهدى المحمدي مثلنا قراننا والهدى المحمدي. فالذي يا أرض وصي يا سماء أننا لا نبتغي غير البناء البناء يا سماء البناء مذ سلكنا دربنا في عزة ومضينا في ركاب الأنبياء مذ سلكنا دربنا في عزة ومضينا في ركاب الأنبياء. نحن أجيال الغد وجنود السعدد قد نهلنا علمنا من كريم المولد نحن أجيال الغد وجنود السعدد قد نهلنا علمنا من كريم المولد من سنة قراننا والهدى المحمدي من سنة قراننا والهدى المحمدي. نحن للسلم دعاء سلمنا سلم الأبا نحن للسلم دعاء سلمنا سلم الأبا في سبيل الله نمضي لا نبالي بالطغى وإلى الداعي دعانا نحن للأقصى حما نحن للأقصى حما. نحن أجيال الغدي وجنود السعدد قد نهلنا علمنا من كريم المولد نحن أجيال الغدي وجنود السعدد قد نهلنا علمنا من كريم المولد مثل قراننا والهدى المحمدي مثل قراننا والهدى المحمدي. فاشهدي يا أرض واصغي يا سماء أننا لا نبتغي غير البناء فاشهدي يا أرض واصغي يا سماء أننا لا نبتغي غير البناء مذ سلكنا دربنا في عزة ومضينا في ركاب الأنبياء مذ سلكنا دربنا في عزة ومضينا في ركاب الأنبياء. نحن أجيال الغد وجنود السعدد قد نهلنا علمنا من كريم المولد نحن أجيال الغد وجنود السعدد قد نهلنا علمنا من كريم المولد مثلنا قراننا والهدى المحمدي مثلنا قراننا والهدى المحمدي. فالذي يا أرض واصغي يا سماء أننا لا نبتغي غير البناء البناء يا سماء البناء مذ سلكنا دربنا في عزة ومضينا في ركاب الأنبياء مذ سلكنا دربنا في عزة ومضينا في ركاب الأنبياء. نحن أجيال الغد وجنود السعدد قد نهلنا علمنا من كريم المولد نحن أجيال الغد وجنود السعدد قد نهلنا علمنا من كريم المولد من سنة قراننا والهدى المحمدي نحن أحفاد القلم نحن أبناء الرماح نحن أحفاد القلم نحن أبناء الرماح وإذا الباغي ظلم نحن عنوان الكفاح ولئن طال دجانا سوف يتلوه الصباح سوف يتلوه الصباح. نحن أجيال الغد وجنود السعدد قد نهلنا علمنا من كريم المولد نحن أجيال الغد وجنود السعدد قد نهلنا علمنا من كريم المولد مثل قراننا والهدى الهدى المحمدي من تنقراننا والهدى المحمدي فشدي يا أرض يا سماء يا سماء البناء يا سماء هل بنا مذ سلكنا دربنا في عزته ومضينا في ركاب الأنبياء مذ سلكنا دربنا في عزته ومضينا في ركاب الأنبياء نحن أجيال الغدي وأجل السودة قد نهلنا علمنا من كريم المولد نحن أجيال الغدي وأجل السودة قد نهلنا علمنا من كريم المولد من سنة قراننا والهدى المحمدي من سنة قرآننا والهدى المحمدي من سنة قرآننا والهدى المحمدي ويتيه أبناء المسلمين ما بين فساد الغرب ودمار الحرب فهذا مسلم في وطنه قد خدعته مظاهر الغرب فأصبح يجري وراءها مقلدا لها وهذا مسلم مشرد عن وطنه قد دمر الأعداء بيته وشردوا أبناءه وقتلوا زوجه والمسلمون إخوتي يا ما كفاكم إخوتي أما كفانا ذل الزمان أما كفانا ذل الهوان أما كفانا ذل الزمان أما كفانا ذل الهوان أين عهد المسلمين أين عهد المؤمنين أين عهد المسلمين أين عهد المؤمنين أين نساء لا لا لا لا فساد دمار لا لا لا لا فساد دمار رمموا ديارنا شردوا أبنانا رمموا ديارنا شردوا أبنانا ذبحوا رجالنا مزقوا نساءنا أمتي أما شفاكي صمتنا أمتي أما شفاكي صمتنا أما تجدد نزف الجراح أما تعدد صوت النواح أما تجدد نزف الجراح أما تعدد صوت النواح أين عهد المسلمين أين عهد المؤمنين أين عهد المسلمين أين عهد المؤمنين أين أنتم يا رجال هل بثتم نساء الإسلامية وهي تعيش هذا الظلام الكالح إلى كوكبة إيمانية تسير فوق ربى هذه الأرض تدك حصون الكفر والطغيان وتبعث الآمال من جديد وتجدد العزم للسير إلى الأمام دون أن تعرف السأم والملل. إخوة الإيمان كونوا للهدى السامي جنودا حرمة الإسلام كونوا ثم وفوه العهودا لا تلينوا أو تهونوا وانشروا الفجر الجديدا بشروا بالخير سيروا حطموا الكفر العنيدا إخوة الإيمان كونوا للهدى السامي جنودا حرمة الإسلام كونوا لا تلينوا أو تهونوا وانشروا الفجر الجديد بشروا بالخير سيروا وحطموا الكفر العنيد أسمعوا الدنيا هتافا فيه نار الكون توقد ثم زيدوا النار عزما على باب الكفر يوقد ليعود الدين يورى في سماء الكون فرقد بشروا بالخير سيروا حطموا الكفر العنيدا إخوة الإيمان كونوا للهدى السامي جنودا حرمة الإسلام كونوا لا تهينوا أو تهونوا وانشروا الفجر الجديد بشروا بالخير سيروا حطموا الكفر العنيد أعلنوها في ثبات عزمنا اليوم تجدد وابعثوها في أنات طالما البغي تبدد إننا خير دعاة ننشر الدين المؤيد بشروا بالخير سيروا حطموا الكفر العنيدا إخوة الإيمان كونوا للهدى السامي جنودا حرمة الإسلام كونوا ثم وقوه العهودا لا تلينوا أو تهونوا وانشروا الفجر الجديد بشروا بالخير سيروا لا تكلوا لا تملوا لا يزال العود أخضر لا تهابوا لا تخافوا عندها الهول وزمجر إن وهم الهول يخبو في نداء الله أكبر بشروا بالخير سيروا حطموا الكفر العنيدا إخوة الإيمان كونوا للهدى السامي جنودا حرمة الإسلام كونوا ثم وقوه العهودا لا تهينوا أو تهونوا وانشروا الفجر الجديد بشروا بالخير سيروا حطموا الكفر العنيدا إخوة الإيمان كونوا

والموت في كناف الإله فاخار. الله أكبر قد أطل نهار. والموت في كناف الإله فاخار. وثورة الإسلام شب أوراها جند الرسول وحبذا الأخيار. جند الرسول وحبذا الأخيار. جند الرسول وحبذا الأخيار. تمهلي يا أمة الطغيان، تمهلي فنحن لا نهان. إذا تعالت صيحة الإيمان ستعرفين أمة القرآن. تمهلي يا أمة الطغيان، تمهلي فنحن لا نهان. تمهلي يا أمة الطغيان، تمهلي فنحن لا نهان. إذا تعالت صيحة الإيمان، إذا تعالت صيحة الإيمان ستعرفين أمة القرآن، ستعرفين أمة القرآن. تمهلي يا أمة الطغيان، تمهلي فنحن لا نهان. تمهلي يا أمة الطغيان، تمهلي فنحن لا نهان. إذا تعالت صيحة الإيمان، إذا تعالت صيحة الإيمان ستعرفين أمة القرآن، ستعرفين أمة القرآن. يا أمة نشأت الخمور وهدت الأخلاق والجسور. يا أمة نشأت الخمور وهدت الأخلاق والجسور. ترفقي يا أمة الغرور، ترفقي يا أمة الغرور. فالله لن يديم للجبان، فالله لن يديم للجبان. تمهلي يا أمة الطغيان، تمهلي فنحن لا نهان. تمهلي يا أمة الطغيان، تمهلي فنحن لا نهان. إذا دعلت صيحة الإيمان، إذا دعلت صيحة الإيمان ستعرفين أمة القرآن، ستعرفين أمة القرآن. شبابنا سيسبق الرياح إليك يا ربيبة السلاح. شبابنا سيسبق الرياح إليك يا ربيبة السلاح. وبعدها سيشرق الصباح، وبعدها سيشرق الصباح. ويعمر البقاع بالأمان، ويعمر البقاع بالأمان. تمهلي يا أمة الطغيان، تمهلي فنحن لا نهان. تمهلي يا أمة الطغيان، تمهلي فنحن لا نهان. إذا دارت صيحة الإيمان، إذا دارت صيحة الإيمان ستعرفين أمة القرآن، ستعرفين أمة القرآن. ترفقي فإن في الصدور إيماننا وغضبة تفور. ترفقي فإن في الصدور إيماننا وغضبة تفور. فخفف العناد والغرور، فخفف العناد والغرور. فإننا سننفض الهوان، فإننا سننفض الهوان. تمهلي يا أمة الطغيان، تمهلي فنحن لا نهان. تمهلي يا أمة الطغيان، تمهلي فنحن لا نهان. إذا دارت صيحة الإيمان، إذا دارت صيحة الإيمان ستعرفين أمة القرآن، ستعرفين أمة القرآن. الله منه النصر والسداد إذا رفعنا راية الجهاد. الله منه النصر والسداد إذا رفعنا راية الجهاد. فانتظري يا أمة الفساد، فانتظري يا أمة الفساد. تكبيرنا يزلزل الطغيان، تكبيرنا يزلزل الطغيان. تمهلي يا أمة الطغيان، تمهلي فنحن لا نهان. تمهلي يا أمة الطغيان، تمهلي فنحن لا نهان. إذا دارت صيحة الإيمان، إذا دارت صيحة الإيمان ستعرفين أمة القرآن، ستعرفين أمة القرآن. تمهلي يا أمة الطغيان، تمهلي فنحن لا نهان. تمهلي يا أمة الطغيان، تمهلي فنحن لا نهان. إذا تعالت صيحة الإيمان، إذا تعالت صيحة الإيمان ستعرفين أمة القرآن، ستعرفين أمة القرآن. سلام من سجل الخالدين إلى قوم تراهم نائمين، سلام من سجل الخالدين إلى قوم تراهم نائمين. أضاعوا المجد عاشوا ضائعين، أضاعوا المجد عاشوا ضائعين، وصاروا في الورى متذبذبين، وصاروا في الورى متذبذبين. فهذه صرخة الإيمان فينا تنادي يا شباب المسلمين، فهذه صرخة الإيمان فينا تنادي يا شباب المسلمين. ألا هبوا فقد نمتم سنينا، ألا هبوا فقد نمتم سنينا، وقاد الكون قوم حائرون، وقاد الكون قوم حائرون. سلام من سجل الخالدين إلى قوم تراهم نائمين، سلام من سجل الخالدين إلى قوم تراهم نائمين. أضاعوا المجد عاشوا ضائعين، أضاعوا المجد عاشوا ضائعين، وصاروا في الورى متذبذبين، وصاروا في الورى متذبذبين. ليوت الحق دينكم ينادي ويدعوكم إلى ساح الجهاد، ليوت الحق دينكم ينادي ويدعوكم إلى ساح الجهاد. أجيبوه فهيا للعتاد، أجيبوه فهيا للعتاد، وهيا أعلنوا الإسلام دينا، وهيا أعلنوا الإسلام دينا. سلام من سجل الخالدين إلى قوم تراهم نائمين، سلام من سجل الخالدين إلى قوم تراهم نائمين. أضاعوا المجد عاشوا ضائعين، أضاعوا المجد عاشوا ضائعين، وصاروا في الورى متذبذبين، وصاروا في الورى متذبذبين. فهيا إخوتي في الله هيا إلى الإسلام نفهمه سويا، فهيا إخوتي في الله هيا إلى الإسلام نفهمه سويا، ونوضحه لدى الدنيا جليا، ونوضحه لدى الدنيا جليا، ليفهمه شباب العالمين، ليفهمه شباب العالمين. سلام من سجل الخالدين إلى قوم تراهم نائمين، سلام من سجل الخالدين إلى قوم تراهم نائمين. أضاعوا المجد عاشوا ضائعين، أضاعوا المجد عاشوا ضائعين، وصاروا في الورى متذبذبين، وصاروا في الورى متذبذبين. ونحن كتائب الإسلام جئنا نعيد العدل للدنيا وإنا، ونحن كتائب الإسلام جئنا نعيد العدل للدنيا وإنا. كذلك إخوتي في الله كنا، كذلك إخوتي في الله كنا، أباتا من أبات فاتحين، أباتا من أبات فاتحين. سلام من سجل الخالدين إلى قوم تراهم نائمين، سلام من سجل الخالدين إلى قوم تراهم نائمين. أضاعوا المجد عاشوا ضائعين، أضاعوا المجد عاشوا ضائعين، وصاروا في الورى متذبذبين، وصاروا في الورى متذبذبين. أخي كم سعدنا بلقائك ومرافقتك لنا في رحلتنا عبر هذا الشريط، ها قد حانت لحظة الفراق وحان الوداع. تودعني أخي والدمع جاري، ودمعي في المحاجر والمآقي، بكى قلبي وما سالت عيوني، وفاء بالغا أقصى المراقي، فإليك يا أخي. أخي صبرنا على ألم الفراق، كلانا للنوى والشوق باقي. أخي صبرنا على ألم الفراق، كلانا للنوى والشوق باقي. إذا انفصلت هياكلنا وبانت، فروحي نحو روحك في عناقي،